بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الاول من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية 27. وراجع أيضا ابن طبطبة في مؤلفه الفخري في الآداب السلطانية 33 حيث يحكي عن أحد حكام الدولة الإسلامية بأنه كان آية في اختياره القادة والعمال، فكان إذا أراد معرفة صلاحية الرجل فأشكل عليه ذلك أن يشيع بين الناس أنه يريد أن يوليه منصبا معينا، ثم ينتظر فترة فيمتلئ البلد بالأقاويل فيفترق الناس بين مؤيد ومعارض، ويذهب كل فريق إلى ذكر المحاسن أو العيوب، فتتكون لدى الحاكم البيانات والمعلومات الدقيقة التي يستطيع بعد دراستها ومقارنتها والاستيثاق من صحتها اتخاذ قرار بترجيح جانب اختياره للموظف او العزوف عنه نهائيا. صاد 21. ثانيا، الاختيار عن طريق الاختبار. تعد الاختبارات كوسيلة للكشف عن الصلاحية للوظيفة العامة من الاساليب التي طبقت على نطاق واسع في الدولة الاسلامية، نظرا لانها تعد افضل طريقة لشغل الوظائف الكاملة العامة، إذ عن طريقها يتحقق مبدآن هما تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد، كما أنها تتضمن تزويد الإدارة بأفضل الأشخاص. وكان أول تطبيق للاختبارات في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبعث معاذ بن جبل قاضيا على اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، فأجاب معاذ بكتاب الله، ثم سأله فإن لم تجد فأجاب معاذ بسنة رسول الله، ثم سأله فإن لم تجد فقال أجتهد رأيي ولا آل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، واستيقن من صلاحية معاذ لتلك الوظيفة فبعثه إليه وهو مطمئن لكفايته واستعداده. وسنذكر العديد من الأمثلة على اتباع هذه الطريقة في الباب الثاني. وقد حرص الفقهاء المسلمون على الاهتمام بالاختيار للوظائف العامة والاختبارات التي تؤدي إليها، فلجأوا إلى وضع الضمانات الكافية التي تحقق ثبوت صلاحية الشخص للوظيفة، فاشترطوا أن يكون عارفا بتكامل شروط الولاية في من يرشحه فيكتفي بعمله، وإن جهلها سأل عنها، فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة، فلم يحتج معها الى الاختبار، وان لم يستفض جاز الاقتصار فيها على شهادة عمل بتكامل الشروط فيه ثم يختبره ليتحقق باختباره صحة معرفته. كما ان الفقهاء كانوا يعولون على الاختبار كاسلوب امثل في التأكد من الصلاحية للولايات العامة، فقد اوحى احدهم صاد 22 فقد اوصى احدهم معاوية بن ابي سفيان في هذا الصدد بقوله: واول المعرفة الاختبار، قابل واختبر، تولي الوظائف العامة. وبعد ان يتم اختيار الشخص ايا كانت طريقة اختياره، تتم توليته الوظيفة، ويقصد بالتولية القدرة الشرعية على التصرف الصحيح النافذ والتولية. والتولية في الاسلام تعتبر عقدا طرفاه ولي الامر او من يفوضه من جهة والعامل من جهة اخرى. والالفاظ التي كانت تستعمل في هذا العقد على نوعين: صريح وضمني. والصريح كان يتمثل في اعتمدت عليه، عولت عليك، رددت اليك، جعلت اليك، فوضت اليك، وكلت اليك، اسندت اليك. ومما يجدر ذكره ان اكثر الالفاظ التي اثرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي استعملتك، فقد كتب الرسول الى عبادة بن الاشيب القري بسم الله الرحمن الرحيم من نبي الى عبادة من نبي الله الى عبادة بن الاشيب من نبي الى عبادة بن من نبي الله الى عبادة بن الاشيب القري: اني امرتك على قومك راجع ابن هشام في السيرة في الجزء الرابع صفحة 267، وابن عساكر في تهذيب دمشق الكبير الجزء الاول صفحة 152. وهذه الالفاظ وغيرها تعتبر ايجابا من قبل ولي الامر، يحتاج الى قبول من قبل المتولي. ولقد اوضح العلامة الموردي ذلك بقوله: ثم يتوقف بعد ذلك على قبول المولى. فاذا كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا، وان كان مراسلة او مكاتبة جاز ان يكون على التراخي. واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر، اي ان يباشر العامل او الوالي عمله دون اللفظ، فجوزه بعضهم وجعله كالنطق، واباه اخرون حتى يكون نطقا، لان الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلا ينعقد به قبولها. ومن الجدير بالذكر ان تولية الموظف العام كان يصدر بها كتاب تولية، يصدر ممن له الاختصاص، يتضمن العهد بالولاية الى من تم اختياره. صد 23. وكان يعبر عن كتاب التولية بالظاهر او الصك. وكانت كتب التولية تكتب بصيغ مختلفة، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتب التولية في بادئ الامر باسمك اللهم، حتى نزلت الآية الكريمة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فبدأ يكتب في مقدمة كتب التولية بسم الله، وحين نزلت الآية الكريمة بعد ذلك: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بدأ كتبه بسم الله الرحمن. ثم نزلت الآية الكريمة: انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ذكر اسم الله كان يذكر اسم العامل والبلد الذي سيعمل فيه والعمل الذي سيقوم به. وبعد ان يتسلم العامل كتاب التولية يتجه مباشرة الى مقر عمله ليزاول مهام عمله المكلف بها. وكان اول عمل يقوم به بعد وصوله الى مقر عمله الاتجاه الى المسجد ويقرأ على الناس كتاب التولية. وهكذا نرى ان النظام الاسلامي اهتم بالاختيار للوظيفة العامة اهتماما بالغا، واسسه على الصلاحية والصلاحية فقط، لانه في حالة اغفال الاهتمام بهذا الامر تصبح الوظيفة العامة قاصرة عن القيام باعبائها المتصلة بشؤون الدين وسياسة الدنيا. صاد 24. الفصل الثاني: حقوق وواجبات الموظف العام. المبحث الاول: حقوق الموظف العام. يتمتع الموظف العام بحقوق متعددة لكي يستطيع ان يتفرغ لاداء مهامه الوظيفية. واهم هذه الحقوق هي الحق في الاجر، الحق في الترقية، الحق في الراحة لفترات معينة. المطلب الاول: الحق في الاجر. يعتبر الحق في الاجر اول واهم حق للعامل بعد تولية منصبه، لانه ما قبل العمل في الحقيقة الا من اجل الحصول على الاجر، فالاجر دائما مقابل العمل. فاذا قام العامل بالعمل على وجه المطلوب استحق اجره كاملا، ويجب ان يحدد الاجر مسبقا حتى يكون ذلك التحديد حافزا للموظف على العمل. وقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد هذا المعنى، ففي الحديث الشريف: من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته. كما اوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة اعطاء العامل الاجر بمجرد قيامه بالعمل. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. صاد 25. رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا واكل ثمنه، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. ويتم تحديد الاجر في الاسلام على قدر العمل تطبيقا لقوله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. وكان يتم التمييز في الاجر بين الاعزب والمتزوج، فكان الرسول الكريم يعطي الاهل المتزوج حظين، ويعطي الاعزب حظا واحدا، حتى يتمكن الشخص من توفير الاحتياجات المعيشية لمن يعوله. ففي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا ولم يكن له منزل فليتخذ منزلا، ولم تكن له زوجة فليتزوج، ولم تكن له دابة فليتخذ دابة. أسس تحديد الأجر. أوضح بعض الفقهاء أسس تحديد الأجور وغيرها من الامتيازات للموظفين، فقد ذكر الموارد: انه بالنسبة لرجال الجيش يكون تقدير العطاء بالنسبة لهم مرتبطا بالكفاية حتى يستغني بها عن التمادي مادة تقطعه عن حماية البيضة والكفاية، معتبرة من ثلاثة اوجه: احدها عدد من يعوده من الذراري والمماليك، والثاني عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر، والثالث الموضع الذي يحله من الغلاء والرخص. وتقدر كفايته في نفقته وكسوته لعام، ثم تعرض حالته في كل عام بعد ذلك. واختلف الفقهاء اذا قدر رزق الجندي بالكفاية هل يجوز ان يزاد عليها؟ لذا اذا اتسع المال، صاد 26، هل يجوز ان يزاد عليها اذا اتسع المال؟ اجاب الشافعي على ذلك بالنفي، فلا تجوز الزيادة وان اتسع المال، لان اموال بيت المال عنده لا توضع الا في الحقوق اللازمة. واجاب الامام ابو حنيفة والامام احمد بالايجاب، فاجازوا زيادة الرواتب في هذه الحالة. وما قاله الموردي بالنسبة للجنود يعتبر اساسا بالنسبة لتحديد اجور العمال في الدولة عموما، حتى لا ينحرف الموظف عن واجبه بالبحث عما يغطي نفقاته اذا كانت اجورهم اقل من الحد الادنى اللازم لتغطية هذه النفقات، وحتى لا تصيبهم امراض الترف والبذخ اذا جاوزت اجورهم الحد المعقول. مسميات الاجر: يأخذ اجر العامل في الاسلام مسميات متعددة، ولكنها كلها تؤدي نفس المعنى، فاحيانا يسمى بالرزق، واحيانا يسمى بالعمالة او الجعالة، واحيانا باسم الراتب او جار العمل او العطاء، وكلها الفاظ تدل على ما يستحقه الموظف من جهة عمله لقاء العمل بها. تحديد او تسمية الاجر: كانت تسمية الاجر في الاسلام تأخذ احدى صور ثلاث. الصورة الاولى ان يحدد ويسمى الاجر بقدر معلوم بواسطة ولي الامر بما تنتفي معه الجهالة، وقد طبق الرسول الكريم هذه الطريقة وحدد رزق عامله على مكة بدرهمين. وفي هذه الصورة اذا سمي الاجر بقدر معلوم استحقه العامل كاملا اذا ادى للعمل حقه، فاذا قصر العامل في العمل روعي ذلك في الاجر المستحق. صاد 27. فإن كان التفسير راجعا إلى ترك بعض للعمل خصم منه جزء مقابل ذلك، وإن كان ذلك لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جاريه أي مرتبه واسترجع ما خان. الصورة الثانية أن يذكر أن العامل يستحق أجرا فقط دون ذكر المبلغ، وهو ما يعبر عنه بأن الأجر مجهول في هذه الصورة، يستحق العامل أجر مثله من العمال. الصورة الثالثة أن لا يسمى أجر العامل بمعلوم ولا بمجهول. اختلف الفقهاء في تقدير أجر العامل في مثل هذه الحالة، فذهب البعض إلى أنه لا رزق له على عمله، أي لا يستحق أجرا ويعتبر متطوعا حتى يحدد أجره معلوما أو مجهولا. وذهب رأي آخر إلى أنه يستحق أجر المثل إذا كان مشهورا بأن العامل يأخذ أجرا على عمله وإلا فلا أجر له. وذهب رأي آخر إلى أنه يجب التفرقة بين حالتين: الأولى أن يتم استدعاء العامل إلى العمل أو يؤمر به ابتداء، فهنا يستحق العامل أجر المثل إذا كان في عمله مال يجتبي منه، مثل عمال الصدقات والفيء والخراج، فيكون مستحقا لأجره في هذه الحالة من هذا المال. وإذا لم يكن في عمله مال يجتبي منه أخذ الأجر من بيت المال خصما على سهم المصالح. الثانية أن يبادر العامل إلى طلب العمل فيسمح له، فهنا لا يستحق الأجر. صاد 28. ملحقات الأجر: الأصل أن العامل كما ذكرنا يستحق الأجر مقابل العمل، فإذا قام بالعمل كاملا غير منقوص استحق الأجر كاملا، غير أنه قد يحدث أن يقوم العامل ببعض الأعمال تزيد عما هو متفق عليه، فإذا قام بذلك فهل يستحق أجرا إضافيا على ذلك أم لا؟ كما أن الوظيفة قد تقتضي انتقال الشخص من مكان لآخر، ومن ثم وجب تعويضه مقابل هذا الانتقال، وأحيانا فإن العامل قد يؤدي عمله بتفوق غير عادي، الأمر الذي يستلزم منحه مكافأة تشجيعية. ونوضح فيما يلي كل هذه الصور من ملحقات الأجر ومدى استحقاق العامل لها. الأجر الإضافي: يقصد بالأجر الإضافي ما يستحقه العامل من أجر علاوة على الأجر المسمى، وقد اختلف الرأي بالنسبة لمدى استحقاق العامل هذا الأجر، فذهب رأي في الفقه إلى أن العامل إذا قام ببعض الأعمال الإضافية علاوة على عمله الأصلي، وكان هذا العمل خلاف جنس العمل المتفق عليه، فإنه يستحق عليه أجرا إضافيا. وذهب رأي آخر إلى القول بأن العامل إذا أذن له رئيسه بالعمل زيادة على القدر المتفق عليه، سواء أكانت هذه الزيادة من جنس عمله الطبيعي أم كانت من خلاف جنسه، فإنه يستحق الأجر على هذه الزيادة. أما إذا قام به من تلقاء نفسه ودون أن يأذن له صاحب العمل، فإنه لا يستحق على ذاك أجرا، بل يعد متبرعا، ولا شك في وجهة هذا الرأي، إذ يلزم بطبيعة الحال موافقة جهة العمل على قيام العامل بهذه الأعمال الإضافية حتى يستحق عليها أجرا. أما إذا قام العامل بالعمل تلقائيا دون موافقة من جهة العمل، فإنه لا يستحق الأجر الإضافي. بدل الانتقال: يقصد ببدل الانتقال أحد أمرين. الأول، صاد 29، الأول ما يتكبده العامل ويتحمله من نفقات نتيجة انتقاله إلى محل وظيفته. الثاني أن تقتضي طبيعة الوظيفة الانتقال من مكان إلى آخر، أو تكلفة جهة العمل بعمل يقتضي الانتقال. ولإيضاح مدى استحقاق العامل لهذا البدل يجب أن نفرق بين هاتين الحالتين على النحو الآتي: الحالة الأولى انتقال العمل من محل إقامته المعتادة إلى مقر عمله، فهنا لا يستحق بدل انتقال، لأن مثل هذه النفقات رويت في الاعتبار عند تحديد الأجر المتفق عليه. ولهذا حين سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن العامل يعمل في بستان المدينة أله أجر على انتقاله من منزله إلى ذلك البستان، فأجاب أن على العامل نفقته وليس على صاحب العمل، لأنه ليس من سنة العامل في البستان أن تكون له نفقة على رب البستان. ويستثنى من ذلك حاله ما إذا وجد اتفاق بين العامل وجهة العمل على ذلك. الحالة الثانية أن تقتضي طبيعة العمل الانتقال من مكان إلى آخر، أو تكلفة جهة العمل ببعض الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانتقال. في مثل هذه الحالة يستحق الموظف تعويضا مقابل ما يتكبده من مصاريف، لأن السفر كان لمصلحة العمل، وقد استقر رأي الفقهاء على ذلك، وأوضح أنه إذا سافر العامل ولو يوما فطعامه وشرابه وكسوته على صاحب العمل. ومن الأمثلة التي ذكرت في كتب الفقه الإسلامي: إذا كلف شخص من أهل البصرة، صاد 30، إذا كلف شخص من أهل البصرة، إذا كلف شخص من أهل البصرة بعمل من أجل المال وهو السفر إلى الكوفة، فإنه يستحق التفقه ذهابا فإنه يستحق النفقة ذهابا وإيابا. فإذا عاد إلى البصرة فإنه لا يستحق نفقة، لأنها وطن أصلي له. إذا كلف رجل بحمل خطاب إلى مكة أو غيرها فحمله إلى حيث تريد جهة الإدارة، فإنه يستحق الأجر في الذهاب والإياب حتى ولو وجد من ذهب إليه غائبا. المكافآت التشجيعية: عرف الإسلام صورا متعددة من المكافآت التي تعطى للعامل الذي يبذل جهدا غير عادي في عمله، ومن أهم الصور الغنائم، والمقصود بها ما يؤخذ من الكفار عن طريق القتال، وهذه الغنائم أحلت للمسلمين. ففي الحديث الشريف: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والغنائم كانت توزع على النحو الآتي: الخمس لله وللرسول، والباقي يوزع على المقاتلين الغانمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الغنيمة لمن شهد الواقعة. وكان يراعي في توزيع الغنائم باعتبارها مكافأة تشجيعية مقدار ما يبذله له المقاتل وما ينفقه في سبيل المعركة. لهذا كان للراجل أي للمحارب العادي سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وذلك لما روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وذلك نظرا لما ينفقه الفارس على فرسه. صاد 31. السلب، وهو ما على المقتول من الاعداء من ثياب وسلاح، وما على مركبه من ادوات وما معه من مال. والسلب يمنح مكافأة للمقاتل اذا قتل قتيلا في المعركة او قام بفعل من شأنه ان يمنع الطرف الاخر من مواصلة القتال، كان يدخنه او يقطع اطرافه او يساعد في ازالة خطره واقلاعه عن الحرب، بشرط ان يتم ذلك والحرب قائمة. روى ابو داود في سننه عن ابي عمرو عن ابيه قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فاعطى كل انسان منا سهم واعطى للفرس سهمين، وذلك لما روي عن ابي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى اتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فاقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم ادركه الموت، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما نال الناس؟ قال: امر الله، ثم ان الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. وكرر ذلك مرة ثالثة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سلب المقتول. وبجانب تطبيق المكافأة التشريعية في حالة الحرية في حالة الحرب، فقد طبقته ايضا في حالة السلم بالنسبة لعمال الدولة، فقد كلف عمر بن الخطاب عامله غابر ابن سمر العنبري بمهمة، صاد 32، بمهمة يقوم بها في ميعاد معين، فاذا قام بها استحق مكافأة تشريعية قدرها 100 درهم، وذاك عندما كتب الى ابي موسى الاشعري: أني بعثت إليك من مع غاضر بن سمرة بصحف، فإذا أتاك كذا، وحدد له الموعد، فأعطه 200 درهم، وإن جاءك بعد ذلك فلا تعطيه شيئا، واكتب إلي في أي يوم وصل إليك. المطلب الثاني: الحق في الترقية والحصول على أجازات. بجانب تمتع الموظف بالحق في الأجر، فإنه يتمتع بالحق في الترقية والحصول على أجازات خلال فترات زمنية، ونتناول في هذا المطلب كل من الحقين. 1. الحق في الترقية. يقصد بالترقية انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى اخرى اعلى منها، وقد عرف النظام الاسلامي ترقية الموظفين منذ فجر دولته الاولى، وكانت الترقية تأخذ حكم التعيين الجديد، ومن ثم كانت ترتبط دائما بالصلاحية والكفاءة، وهذا ما وصلت اليه احدث نظريات الادارة الحديثة. والترقية في نظر الفكر الاسلامي تعد حافزا قويا للموظف على العمل وزيادة الانتاج، نظرا لما يترتب عليها من زيادة في الاجر وعلو في القدر، وذلك تحقيقا لقول المولى سبحانه وتعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل شأنه: واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. صاد 33. وكان معيار الترقية الذي تتم على أساسه هو الاختيار على أساس الصلاحية بصرف النظر عن أقدمية الشخص. وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن تيمية تحت عنوان معرفة الأصلح، والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على اكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يمينهم على تلك من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من يطلب رئاسة نفسه يكثر تقديم من يقيم رئاسته. وسنرى عند دراستنا في الباب الثاني العديد من التطبيقات لمبدأ الاختيار على اساس الصلاحية دون النظر مطلقا لأقدمية الموظف، وذلك لما للأقدمية من عيوب كثيرة نوضحها فيما بعد تفصيلا. الحق في الاجازات: للموظف العام الحق في الحصول على فترات معينة للراحة، وذلك تحقيقا للأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على توفير الراحة اللازمة للإنسان. بصفة عام فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا. كما ورد أيضا في الحديث الشريف: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. صاد 34. المبحث الثاني: واجبات الموظف العام وجزاء الإخلال بها. يلتزم الموظف العام بواجبات متعددة تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، بحيث إذا خرج عن هذه الواجبات أمكن مساءلته تأديبيا. وفي هذا المبحث نتناول أولا واجبات الموظف العام، وثانيا مسؤوليته التأديبية إذا خرج عن هذه الواجبات. المطلب الأول: واجبات الموظف العام. يلتزم الموظف بالعديد من الواجبات يتعذر حصرها سلفا، ولكن يمكن ذكر أهم هذه الواجبات التي تعتبر حدا أدنى من الواجبات لا يجوز النزول عنه، وهي: الالتزام بأداء العمل، عدم إفشاء الأسرار الوظيفية، المحافظة على أملاك الدولة، عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى التي قد تتعارض معها، المحافظة على كرامة الوظيفة. ونوضح هذه الواجبات كلا في فرع على حدة. صفحة 35. الفرع الأول: الالتزام بأداء العمل. من أولى الواجبات التي تقع على الموظف العام بعد تسلم مهام عمله الالتزام بأداء العمل. فالموظف ما عين في الوظيفة إلا من أجل القيام بمهامها، ومن ثم وجب عليه ذلك لأن الوظيفة أمانة وعهد ويجب رعايتهما. فقد ورد في سورة المؤمنون قول المولى سبحانه وتعالى: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والموظف وهو يقوم بالعمل يلتزم بمراعاة ما يلي: أن يقوم بالعمل بنفسه لأن شخصيته روعيت في الاختيار في شغل الوظيفة. وقد ذكر رجال الفقه الإسلامي أمثلة عديدة لذلك فقالوا: إذا كانت الإجارة على عمل يقوم به ناسخ أي كاتب خطاط فإنه لا يقوم به غيره مقاما، لأنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط فلا يكفي إقامة غيره مقاما، ولا يلزم المستأجر بذلك لأن إعطاء الأجرة للأجير كان من أجل خطه هو لا من أجل خط شخص آخر. وأيضا لو تعاقد الإمام مع ذمي لجهاد ولم يتمكن الذمي من الخروج إلى ساحة القتال انفسخت الإجارة، لأن استئجار الذمي للجهاد منوط بنظر الإمام وظهور المصلحة، وقد لا يتحقق ذلك في جهاد آخر ولا يقوم أحد المجاهدين مقام آخر. أداء العمل بدقة وأمان: لا يكفي أن يقوم الموظف بنفسه بل يجب عليه أن يؤديه بدقة وأمانة. ففي الحديث الشريف: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه. وفي رواية أخرى: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. والعمل بدقة وأمانة يستلزم ألا ينشغل الموظف خلال وقت العمل الرسمي المحدد له بأي عمل آخر، وإلا فإن ما سيحصل عليه العمال من أجر يكون حراما وسحتا. ولقد تشدد فقهاء المسلمين في هذا الصدد ووصلوا إلى حد منع الموظف من قراءة القرآن أثناء العمل إذا كان ذلك سيشغله عن عمله أو يضر به. الفرع الثاني: عدم إفشاء الأسرار الوظيفية. نهى الإسلام بصفة عامة عن إفشاء الأسرار لما فيه من ضرر بالنسبة لمن يخصهم السر. وقد حافظ صحابة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسراره، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت الرسول الكريم قالت ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم قالوا أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. صاد 37. وإذا كان الإسلام قد نهى بصفة عامة عن إفشاء الأسرار فقد تأكد هذا المعنى بصورة واضحة بالنسبة لعمال الدولة خاصة في حالة الحرب. ومن أوضح الأمثلة على ما تقدم الحادث الشهير لحاطب بن أبي بلتعة، والذي يتلخص في أن حاطبا كان من المهاجرين وممن شهدوا بدرا، كان من أهل مكة وله فيها أموال وبنون. وحين عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة بعد أن نقض أهلها العهد بدأت بتجهيز الجيش لغزوهم، وقال اللهم غم عليهم خبرنا وذلك حتى تكون الغزوة مفاجئة لهم، غير أن حاطبا كتب لأهل مكة وأخبرهم بما عزم عليه الرسول الكريم وأرسل كتابه مع امرأة من قريش. ولكن المولى سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ذلك فأرسل في أثر المرأة وأخذ منها كتاب حاطب. حينئذ دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا يا بلتعة؟